بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم. القرآن كلام الله، ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ عندك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أيضا يريدون أن يبدلوا كلام الله. أيضا نريد ما يتعلق بالقرآن، لا هذا أيضا عام. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه. هذا في التوراة، لكن أيضا يستدل به على أن الكتب المنزلة كلام الله. أيضا هذا في التوراة، وأيضا لا بأس بالاستدلال به على أن الكتب المنزلة من كلام الله. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. أيضا قوله تعالى: اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. هل كلام الله تعالى محصور؟ ذكر لا حد له ولا انتهاء. ما الدليل؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. لا حد له كلام الله جل وعلا، ليس له انتهاء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وذكر السبعة في آية لقمان لأن العرب كانوا يستخدمون السبعة والسبعين والسبعمائة للتكثير، وإلا لو أتي بأكثر من ذلك ببحار الأرض كلها وغير ذلك ما نفدت كلمات الله. ليس لها انتهاء. كلام الله صفة من صفاته، وحرف المبتدعة هذه الصفة وأنكروها. ومنهم من قال: الكلام مخلوق يخلقه الله منفصلا يسمع من المكان الذي يريد الله أن يسمع. هذا كلام الجهمية والمعتزلة، الكلام مخلوق منفصل. والأشاعرة قالوا: الكلام نفساني لا يسمع وليس ليس فيه صوت ولا حرف. وفرق أخرى ابتدعت في مسألة الكلام بأقوال مختلفة. الصحيح مذهب أهل السنة والجماعة أن كلام الله صفة من صفاته، وأن الله تكلم بنفسه جل وعلا كلاما حقيقيا باللفظ والمعنى بحرف وصوت. وقول ابن قدامة رحمه الله: من كلام الله تعالى القرآن العظيم، يدل على أنه لا يقول بقدم القرآن، وأن قول المتقدم أن كلام الله قديم مراده نوع الكلام، نوع الكلام قديم، وليس مراده أن القرآن بنفسه قديم. وقول الأشاعرة: القرآن قديم، قول باطل. القرآن من كلام الله تعالى تكلم به عند أن أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين، نزل به جبريل من الله جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، سمعه جبريل فنزل وحاه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الخطأ أن يقال القرآن قديم، التوراة قديمة، أي يقال القرآن من كلام الله، التوراة من كلام الله، وصفة الكلام قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع معناه أن الله لم يزل يتصف بصفة الكلام أزلا، حادث الآحاد أي متجدد، لا يزال الله يتكلم متى شاء بما شاء. والذين يطلقون القرآن القديم هم الأشاعرة والكلابية والماتريدية أهل البدع. قال وهو كتاب الله المبين، أي الواضح الذي فيه البيان للناس، فيه الإيضاح لكل ما يحتاجونه، وفيه الهداية كل ما يحتاجه الناس، بلسان عربي مبين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. تلك آيات القرآن، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. قال وهو كتاب الله المبين وحبله المتين. ويطلق عليه حبل لأن من أخذ به أوصله إلى الخير وإلى الهداية في الدنيا والآخرة. وقد أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم حبلا في أي حديث وعمن هو؟ عندك خالد؟ هات لفظ الحديث. في صيام السماء زيد بن أرقم، وجاء أيضا عن أبي شريح الغزاعي عند أبي بكر أبي شيبة أحمد وفي الصحيح المسند، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن حبل طرفه بأيديكم وآخره عند الله عز وجل، فأخذوا به فإنكم لن تضلوا. انظر الحديث زي ما أرقم، هل فيه ذكر الحبل؟ ذكركم الله في أهل بيتي. قال ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وتنزيل رب العالمين. والآيات في تنزيل القرآن كثيرة، كثيرة جدا، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نزل به الروح الأمين، كثيرة جدا في القرآن. قال نزل به الروح الأمين الذي هو جبريل عليه السلام على قلب سيد المرسلين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، حديث زيد بن أرقم هذا لفظه، ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. وقول سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين وخير الأنبياء والمرسلين. ما الدليل على ذلك؟ عندك أنس، قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، أتدرون مما ذاك؟ ثم ذكر حديث الشفاعة وأنه يخر ساجدا بين يدي الله جل وعلا. وفي حديث آخر أنا سيد بن آدم، أنا سيد ولد آدم وأول من يشق عنه القبر. ف فماذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا خير البرية؟ قال ذاك إبراهيم عليه السلام. عمن هذا الحديث أولا؟ من سيجيب عمن هذا الحديث؟ عندك عبد الله؟ رواه مسلم عن أنس. فما هو الجواب على هذا الحديث؟ نعم، قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما وحي إليه أنه سيد الناس أخبر الناس بذلك. هذا هو الأصح في الجمع بينها. إشكال في هذا في تفضيل نبينا عليه الصلاة والسلام مع قول الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله، فكيف نفرق ونفضل؟ قد قال الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله، وقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء. أولا الآية لا نفرق بين أحد من رسله، فكيف لا نفرق؟ طيب هم أنت لا نفرق بينهم من حيث الإيمان بهم جميعا، نؤمن بهم جميعا، ومن حيث أيضا تصديقهم جميعا، كلهم صادقون ومصدقون، وأنهم كلهم أيضا أدوا الرسالة وبلغوا ما أمرهم الله بتبليغه، فنؤمن بهذا كله، نؤمن بهم جميعا ولا نفرق بينهم، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، ولا أيضا نقبل عن أحدهم ولا نقبل عن الآخر، لا نفرق بين أحد من رسله، من جهة الإيمان والتصديق والمحبة وما شبه ذلك. وأما حديث لا تفضل بين الأنبياء فكما ذكر الأخ أسامة، أي ما يفضل بينهم على سبيل التنقص بالآخر، وإلا فقد أثبت الله التفضيل. ما الدليل؟ أثبت الله المفاضلة، قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أثبت الله أنه حصل أن بينهم تفاضل. واتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولا شك أن اتخاذهم اتخاذ الخليلين يدل على أنهما أفضل الأنبياء. قال بلسان عربي مبين، والقرآن نزل باللغة العربية، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الله سبحانه وتعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال عز وجل لو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. وفي الآية أيضا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.